كما سيقول السائل قول الله تعالى وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل هو بيان أن أعمال المنافقين معلومة عند الله أم هي هل هي بيان أن أعمال المنافقين معلومة عند الله أم هي للحث على العمل والإخلاص والجد والاجتهاد فيه نجد التوجيه؟ لا يخفى على الله على العمل الجد، ولكن أمرهم بالعمل وسوف تعرض أعمالهم على الله جل وعلا، فالواجب العمل بطاعة الله وترك معصيته والحذر من ما يغلبه جل وعلا. نعم نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.